قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذه الآية فيها خلاف كبير بين أهل العلم. عند من؟ نعم أحسنت، يمحو الله مما في أيدي الملائكة ويثبت مما كتبه الله، مما قدره الله في اليوم والليلة أو في العام، يمحو الله ويثبت على وفق ما في اللوح المحفوظ. وقيل المقصود به نسخ الشرائع، ينسخ الله ما يشاء من الشرائع ويثبت ما يشاء جل وعلا. وقيل غير ذلك كما سيأتي إن شاء الله معنا قراءته، ونقرأ مع ذلك كلام السعدي رحمه الله، كلام طيب. وهكذا أيضا في محاسن التأويل نقل عن بعضهم كلام لا بأس به، وأن سياق الآية إنما فيما تقدم من الآيات التي يقترحونها، يمحو الله ما يشاء منها ويثبت، فإنهم اقترحوا آيات فتلحق الآية المتأخرة بما تقدم، فالله يمحو ما شاء من الآيات ويثبت، فذلك الزمن جعل فيه الآيات التي تناسبه في زمن موسى وعيسى، جعل العصا وجعل غير ذلك من الآيات، في زمن عيسى جعل ذلك الأمر العظيم والمعجزة أحياء الموتى، فمحى ذلك وأثبت هذه الآيات الأخرى التي جعلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسأل عما يفعله المسألون، ولا داعي للاقتراحات، تلك آيات في زمن محاها الله سبحانه وأثبت غيرها في هذا الزمن ليقيم الحجة على العباد بها، فلا يسأل عما يفعله المسألون. وهذا كلام جميل، لأن الآيات كما تقدم التي قبلها في الاقتراحات، فيمحو الله ما يشاء من الآيات ويثبت ما يشاء، فلا يقترح أحد على الله سبحانه وتعالى شيئا. وهذا كلام لا بأس به، ذكره في محاسن التأويل، نقرأ إن شاء الله بعد ما نقرأ كلام السعدي، ننتهي من أول ما ذكر الإمام هنا ثم نقرأ كلام السعدي رحمه الله، لأهمية هذا الأمر، إن الآية مشكلة، لذلك اختلف فيها أهل العلم. وأما بالنسبة للوح المحفوظ فلا يمحى منه شيء، جف القلم بما هو كائن، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والإمام الشوكاني يرى أنه يعود على اللوح المحفوظ، وأن الله يمحو منه ما يشاء ويثبت ما يشاء، وكله داخل تحت قضائه وقدره جل وعلا، ولا تعارض يقول بين قوله، بين هذه الآية وبين قول جف القلم، أو بين ما ذكر رحمه الله وبين قوله جف القلم، ما في تعارض. قالوا ذلك لأن المحو الإثبات هو من جملة ما قضاه سبحانه وتعالى، على هذا لا تعارض، فيكون يعود على اللوح المحفوظ، يمحو الله ما يشاء ويثبت فيه ما يشاء، وعنده هذا اللوح أم الكتاب، وعنده أم الكتاب سبحانه وتعالى. لكن الذي يظهر هذا يحتاج إلى نظر أكثر، فهو يقول لا يعارض ما ذكر في الحديث، جف القلم بما هو كائن، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وذلك لأن المحو الإثبات هو من جملة ما قضاه جل وعلا، ويفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، كتب في اللوح المحفوظ كذا وقضى كذا، ومن جملة ما قضاه أنه يمحو كذا وكذا، يمحو كذا وكذا مما أراد الله، ويثبت ما يشاء جل وعلا. فهذا كلام الشوكاني معناه كما في فتح القدير. أما رسالته ما وقفت عليها، كانت معي رسالة صغيرة مختصرة، ولعلها في الفتح الرباني ضمن رسائل، إلا كنت أحب أن أقرأ فيها حتى نأتي بخلاصة ما ذكر في تلك الرسالة. أما في الفتح القدير فهو يذهب للعموم، يمحو الله ما يشاء من الأرزاق والآجال، لا داعي للتخصيص يقول، فتبقى ما على ما تدل عليه من العموم، يمحو الله ما يشاء ويثبت ما يشاء من الأرزاق والأجال والسعادة والشقاوة وغير ذلك، يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء. وأيضا كذلك هذا من اللوح المحفوظ، يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء من اللوح المحفوظ، ولا يعارض يقول ما قضاه، أو لا يعارض ما ذكر في الحديث، جف القلم لا يعارضه، لأن المحو الإثبات هو من جملة قضاء ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك عمر كان يقول: اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيها، هذا سيكون في اللوح المحفوظ، وإن كنت كتبت علي الشقاوة فامحني منها، فامحني من هذا يعني الذي كتبته لي بالشقاوة، وأثبتني في أهل السعادة والمغفرة. فذكر أن عمر وغير عمر يرون العموم، يمحو الله ما يشاء عام، لا يخص بشيء، لا يخص برزق أو بأجل أو بغير ذلك، بل هو عام في جميع الأشياء، يمحو الله ما يشاء ويثبت ما يشاء من الآجال والأرزاق والسعادة والشقاء وغير ذلك. قال: وتقتضيهما التي تدل على العموم، يمحو الله ما يشاء فإنما من ألفاظ العموم، فلا تخص معنى كلامه. يحتاج تأمل قوله أنه يثبت ما يشاء من اللوح المحفوظ ويمحو ما يشاء، وهو من جملة قضائه سبحانه وتعالى، يحتاج إلى تأمل أكثر. الشوكاني إمام. قال رحمه الله: وفي بعض الآثار أن الرجل يكون قد بقي من عمره 30 سنة فيقطع رحمه فترد إلى 3 أيام، هذه 30 سنة ترد إلى 3 أيام لأنه قطع رحمه، ويثبت الله، يمحو الله ما يشاء ويثبت، فإنه قد جعل له في الأصل 30 سنة، فيحصل سبب من الأسباب قد قدره الله سبحانه وكتبه يقطع رحمه فترد 30 إلى 3 أيام. والرجل يكون قد بقي من عمره، يعني بقي قصي لكن الأول قد بقي من عمره 30 سنة فترد إلى 3 أيام بسبب ما ذكر، وهذا بالعكس. والرجل يكون قد بقي من عمره 3 أيام فيصل رحمه فيمد إلى 30 سنة على عكس الأول. من أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، فهو سبب من الأسباب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، فيحمل على نحو هذه الأشياء، على ربط المسببات بأسبابها، يكون الله قد جعل هناك أسباب فيفعلها الشخص فيحصل له المسبب، وذاك يترك هذا السبب فيحصل له خلاف ذلك. قال رحمه الله: وأخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجويه قال حدثنا عبد الله بن صالح، عبد الله ضعيف كاتب الليث، قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني زيادة ابن محمد الأنصاري، عندك زيادة ولا زيادة؟ زيادة ابن محمد الأنصاري عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله عز وجل في آخر 3 ساعات يبقين من الليل، فينظر في الساعة الأولى منهن في أم الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره، فيمحو ما يشاء ويثبت، وهذا يدل على اللوح المحفوظ. فينظر في أم الكتاب يعني المحو من اللوح المحفوظ، والإثبات في اللوح المحفوظ، لكنه ضعيف كما سمعته. وزيادة بن محمد منكر الحديث، زيادة بن محمد منكر الحديث، وفيه عبد الله بن الصالح كاتب الليث، وهو ضعيف، لكن العلة التي يركن إليها في مثل هذا أكثر زيادة بن محمد الأنصاري منكر الحديث. قال رحمه الله: وقيل معنى الآية: إن الحفظة يكتبون جميع أعمال بني آدم وأقوالهم، فيمحو الله من ديوان الحفظة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب، مثل قوله: أكلت وشربت، دخلت وخرجت، ونحوها من كلام هو صادق فيه، ويثبت ما فيه ثواب وعقاب، وهذا قول الضحاك والكلبي، هذا قول أيضا آخر أن الله سبحانه يثبت ما فيه ثواب وعقاب ويمحو ما ليس فيه ثواب وعقاب، يكتب عليه ثم يمحى. كان يقول أكلت وشربت ودخلت وخرجت إلى آخر ذلك من الأمور المباحة وهو صادق في ذلك، هذا يمحى. والذي يثبت له من أعماله وأقواله ما يترتب عليه ثواب وعقاب، هذا يثبت في الكتاب أو إنعم يثبت له، وذاك يمحى، والله أعلم بهذا القول في تخصيص مثل هذه الأشياء، فإن الآية ظاهرها العموم، يمحو الله ما يشاء، لا أكل ولا شرب خاص، ما يشاء يمحو، فما من ألفاظ العموم، سواء كان مما لا يترتب عليه ثواب أو مما يترتب عليه ثواب عقاب، يمحو الله ما يشاء، آية عامة. وقال الكلبي يكتب القول كله، حتى إذا كان يوم الخميس طرح منه، حتى إذا كان يوم الخميس طرح منه كل شيء، حتى إذا كان يوم الخميس سيكون السبت، حتى إذا كان يوم الخميس طرح منه كل شيء ليس فيه ثواب ولا عقاب، وهو نفس القول الأول. قال عطية، عطية ضعيف، عن ابن عباس هو الرجل يعمل بطاعة الله عز وجل ثم يعود لمعصية الله فيموت، فيموت على ضلالة، فهو الذي يمحو، فهو الذي يمحو، والذي يثبت الرجل، أو الذي يثبت الرجل يعمل بطاعة الله فيموته في طاعة الله عز وجل فهو الذي يثبت. وقال الحسن، أقوال مختلفة، قال الحسن يمحو الله ما يشاء من، قال الحسن يمحو الله ما يشاء، أي من جاء أجله يذهب به ويثبت، أو يذهب به ويثبت من لم يجي أجله إلى أجله، وهذا ترجيح الطبري رحمه الله تعالى كما قال ابن كثير، قال ابن كثير رحمه الله، وقد اختار هذا القول أبو جعفر بن جرير رحمة الله تعالى عليه، اختار هذا القول أن المقصود بقوله يمحو الله ما يشاء من جاء أجله يذهب به، ينتهي خلاص يمحو ويموت ويزول من جاء أجله، يذهب به سبحانه وتعالى ويزول ذلك الرجل الذي جاء أجله. والذي يثبت هو من لم يأتي أجله فإنه يرسل، يرسل ويبقى إلى أن يأتيه، إلى أن يأتيه أجله يبقى، وهذاك الذي قد جاء أجله يمحى ويزال من الكون، وهذا الذي لا بقي له أجل يبقى على ما هو عليه. قال الله يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من جاء أجله ذهب به ومات وزال، ومن لم يأتي أجله بقي إلى أن يأتي أجله، وهذا اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير الآية. وعن سعيد بن جبير قال يمحو الله ما يشاء من ذنوب العباد فيغفرها، ويثبت ما يشاء فلا يغفرها. وقال عكرمة يمحو الله ما يشاء من الذنوب بالتوبة، ويثبت بدل الذنوب حسنات، كما قال الله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال السدي يمحو الله ما يشاء يعني القمر، ويثبت يعني الشمس، بيانه قوله تعالى فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وقد سمعت كلام الشوكاني أن الآية عامة، أن الآية عامة بدليل يمحو الله ما يشاء وما من ألفاظ العموم، وهذا من باب تفسير اللفظ العام ببعض أجزائه، أما أن يجعل هذا هو المعنى فخطأ، يجعل هذا المقصود، فإن كان الأمر كذلك فما تدل على خلاف هذا تدل على العموم، وأما إذا كان من باب تفسير اللفظ العام ببعض أجزائه فهذا تفسير سائق، تفسير سائق ولا يدل على خلاف بين أهل العلم، وإنما كل واحد يتناول جزءا من العلماء مما دلت عليه الآية فيقول معناها كذا، هذاك يقول معناها كذا، وذاك يقول، كلها داخلة تحت هذا العام يمحو الله ما يشاء. ويثبت ما يشاء أيضا عام، ولا يخص بشيء مما ذكر، لا شمس ولا قمر ولا غير ذلك مما ذكر، فهو عام. وقال الرميع من هذا الرميع؟ من؟ ما أظن صاحب الشافعي عند من؟ من يثبت ما عندي؟ أظنه الربيع بن خثيم. انظر لنا هل هو الربيع بن خثيم هذا؟ وقال الربيع هذا في الأرواح يقبضها الله تعالى عند النوم، فمن أراد موته محاه فأمسكه، وهو معنى قريب من قول الحسن، قريب من قول الحسن، فمن أراد موته محاه فأمسكه، ومن أراد بقاءه أثبته ورده إلى صاحبه وبقي إلى أجله. الربيع بن أنس يقول أبو عبد الرحمن هو الربيع بن أنس. قال الربيع هذا في الأرواح يقبضها الله تعالى عند النوم، فمن أراد موته محاه فأمسكه، ومن أراد بقاءه أثبته ورده إلى صاحبه. بيانه قوله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت. وعنده أم الكتاب، أي أصل الكتاب، وهو اللوح المحفوظ الذي لا يبدل ولا يغير. نعم، اللوح المحفوظ لا يبدل فيه ولا يغير، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، جف القلم بما هو كائن، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فلا تبديل بما يقع في اللوح المحفوظ، وإنما التبديل على قول جماعة من أهل العلم هو فيما قضاه الله سبحانه وتعالى في اليوم والليلة، فإنه يدخله التبديل لأسباب تحصل قدرها الله سبحانه وتعالى، ولا يخرج هذا التبديل عما هو في اللوح المحفوظ. هذا حاصل ما ذكره السعدي. نقرأ، انظر لنا كلام صاحب محاسن التاوين عند الآية. قاسم رحمه الله قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: يمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء منها، وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه، فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير، فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير، لأن ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل. ولهذا قال: وعنده أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء، فهو أصلها وهي فروع له وشعب، فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة، التي تكتبها الملائكة، ويجعل الله لثبوتها أسبابا ولمحوها أسبابا لا تتعدى تلك الأسباب. ما رسم في اللوح المحفوظ لا تتعدى تلك الأسباب، ما رسم في اللوح المحفوظ، كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق، كما جعل المعاصي سببا لمحق بركة الرزق والعمر، وكما جعل أسباب النجاة من المهالك والمعاطب سببا للسلامة، وجعل التعرض لذلك سببا للعطب، سببا للعطب، فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته، وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. واضح هذا؟ يعني يقول خلاصة هذا الكلام قوله: عنده اللوح المحفوظ، أي وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء، فهو أصلها وهي فروع شعب، فهي فروع شعب، فالتغيير والتبديل يحصل في هذه الفروع وهذه الشعب كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة، تكتب كيت وكيت على الإنسان فيثبت ما يشاء سبحانه ويمحو ما يشاء، ولا يسأل عما يفعل، فيغفر لهذا ويعاقب هذا جل وعلا، وهكذا يقدر على هذا كذا ويقدر على الآخر كذا، فيبذل هذا السبب الذي يزال عن بسببه العقوبة فترفع عنه بعد أن كتب عليه هذا الشيء فيما كتبته الملائكة، فيأتي بسبب توبة فيرفع عنه هذا الأمر، أو يكون قد كتب عليه كذا فيبذل السبب الفلاني فيحصل له كذا. هذا معناه أن هذا الذي التبديل والتغيير إنما هو في الفروع والشعب، أما اللوح المحفوظ فلا يغير فيه ولا يبدل فيه شيء، لا يغير شيء فيه ولا يبدل، وهذا التغيير والتبديل على وفق ما هو في اللوح المحفوظ. أنا لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح المحفوظ، فهو يبذل أسبابا فتكتب عليه الملائكة بعض الأشياء مثلا التي قد عملها، ثم يبذل سببا فيمحى ذلك، يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني ما بأيدي الملائكة، هو الذي يمحى منه ويثبت فيه. وأما ما في اللوح المحفوظ فلا تبديل فيه ولا تغيير، هذا الذي أراده رحمه الله تعالى. فالتغيير هو بالنسبة لما تكتبه الملائكة من أعمال الشخص التي في يومه وليلته يحصل بها التبديل ويحصل بها التغيير ما شاء الله سبحانه وتعالى. وهذا التبديل والتغيير على وفق ما في اللوح المحفوظ. فعند من ما هو القول الذي اختاره ابن جرير رحمه الله؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت. نعم، أن من جاء أجله يذهب به ويثبت من لم يجي أجله إلى أجله، من جاء أجله يذهب به سبحانه وتعالى يموت، ومن لم يجي أجله يؤخر إلى أجله. قال: تنبيه، تمسك جماعة بظاهر قوله تعالى، تفسير القاسمي، تمسك جماعة بظاهر قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، فقالوا إنها عامة في كل شيء كما يقتضيه ظاهر اللفظ، ومنهم الشوكاني رحمه الله تعالى كما سمعته، وهو لا يقتضي هذا، وإنما قال السياق يدل على أنها في شيء خاص، في شيء خاص، وهي في الآيات المقترحة التي كانوا يطلبونها، يريدون مثل آيات موسى مثل آيات عيسى، يمحو الله، محى الله الآيات تلك، وأتى بآيات إيش أخرى غير تلك الآيات، قالوا الدليل السياق يدل على هذا، وهذا صحيح الحق أنه قول قوي جدا، فيكون يرد إلى ما تقدم المحو والإثبات، يرد إلى ما تقدم ما يقترحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمسك جماعة بظاهر قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، فقالوا إنها عامة في كل شيء كما يقتضيه ظاهر اللفظ، قالوا يمحو الله من الرزق ويزيد فيه، وكذا القول في الأجل والسعادة والشقاوة والإيمان والكفر. قال الرازي: هو مذهب عمر وابن مسعود والقائلون بهذا القول، وذكره الشوكاني أيضا رحمه الله، ذكر جماعة آخرين غير عمر رضي الله تعالى عنه وابن مسعود، ذكر جملة من القائلين بالعموم. قال الرازي: هو مذهب عمر وابن مسعود والقائلون بهذا القول كانوا يدعون ويتضرعون إلى الله تعالى في أن يجعلهم سعداء لا أشقياء. قد مر معك أثر عمر، وجاء عن ابن مسعود أيضا كذلك، وجاء عن غيرهما أنهم كانوا يدعون بهذا الدعاء، ويدعون ويتضرعون إلى الله تعالى في أن يجعلهم سعداء لا أشقياء. انتهى. أشار بذلك إلى أثار أخرجها ابن جرير عن عمر وابن مسعود، وليس في الصحيح شيء منها. ظهر لي في دمر في ربيع الأول سنة كذا أن ما يستدل به الكثير من الآيات لمطلب ما أن يدقق النظر فيه تدقيقا زائدا، فقد يكون سياق الآية لأمر لا يحتمل غيره. الآن يريد أن يصل إلى المقصود أنه ظهر له كذا وكذا، وأن ما يستدل به أو يستدل به الكثير من الآيات لمطلب ما أن يدقق النظر فيه تدقيقا زائدا، فقد يكون سياق الآية لأمر لا يحتمل غيره، فيستدل به على أو يعني السياق كما يقول العلماء السباق واللحاق، يدل عن المقصود، فقد يكون سياق الآية لأمر لا يحتمل غيره، ويظن ظان أنه يستدل بها في بحث آخر، وقد يؤكده ما يراه من إطباق كثير من أرباب التصانيف على ذلك. وإنما المدار على فهم الأسلوب والسياق والسباق، المدار على فهم الأسلوب والسياق والسباق، خذ لك مثلا قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فكم ترى من يستدل بها على العلم المعلق ومحو ما في اللوح الذي يسمونه لوح المحو والإثبات، ويريدون من الإشكالات والأجوبة ما لا يجد الواقف عليه مقنعا ولا مطمئنا، مع أن هذه الآية لو تمعن فيها هذا الشاهدنا، لو تمعن فيها القارئ لعلم أنها في معنى غير ما يتوهمونه، وذلك أنهم كانوا يقترحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوائل البعثة أن يأتي بآية كآية موسى وعيسى، توهما أن ذلك هو أقصى ما يدل على نبوة النبي في كل زمان ومكان. فأعلمهم الله تعالى أن دور تلك الآيات الحسية انقضى دورها وذهب عصرها، وقد استعد البشر للتنبيه إلى الآية العقلية وهي آية الاعتبار والتبصر، وإن تلك الآيات محيت كما محي عصرها، وقد أثبت تعالى غيرها مما هو أجلى وأوضح وأدل على الدعوة، وهو قوله تعالى قبلها: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قوله قوي، عكس لنا الصفحة دي بقي شيء. خلاصة ما أشرنا إليه قبل أنه يمحو سبحانه ما شاء من الآيات المتقدمة التي أيد موسى بها وعيسى وغيره من الأنبياء، ويثبت الآن آيات أخرى وهي أجلى وأوضح من الآيات المتقدمة، والدليل على ذلك سياق الآية، الدليل على ذلك سياق الآية، فإنهم اقترحوا ما اقترحوا من الآيات. فأنزل الله هذه الآية: يمحو الله ما يشاء، لا أحد يقترح، الأمر لله سبحانه وتعالى. ثم تلك آيات ناسبت ذلك العصر فأثبتها الله سبحانه وتعالى فترة ثم محاها، وهذا العصر أتى بآيات أجلى من تلك الآيات أيد بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والاستدلال بالآيات على المعاني إنما يعلم من السباق ومن اللحاق، وهذا المحو والإثبات قد دل عليه ما تقدم بأنه في شيء مخصوص وهي الآيات المقترحات. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.